عشق معشوق وأمل. طلع صبح جديد ردت ربيعا تبتسم في يوم مولدها المجيد. الموعد اللي تنتظر عذرا نخات رجالها ما عاد حسب للعمر نادت له ولبى لها. منها سرى عبد العزيز وبعدها طلع صبح جديد ربيع تبتسم في يوم مولدها المجيد. الموعد اللي تنتظر عذرا نخات رجالها ما عاد حسب للعمر نادت له ولبى لها. قلب سموم الحبها تسلمها وحربها نحبها نحبها نحبها نحبها. دار يلي سعدها تو ما جاها طير حوران شاقتني مضاريبه صيته يوم صف الريش مخطاها يوم شرف على عالي مراقيبه جاء الحباري عقاب نثر دماعها فالثنادي على الهامة مضاريبة عشقة للسعود من الله انشاها حرمت غيرهم وتقول ماليبة عقب ما هي عجوز جدد صباها زينها اللي مضى قامت تماريبة ذبح عجلان فيها ما تعداها ما حلا عند باب القصر تسحيبه. العشق في دنيا يهي وبشمسها بسمها وضاي في قلبك الشوق الكبير حاكني عن حاكني عنه شوي أرضها نزل الوحي منها بدت هجرة نبي وفي أرضها نزل الوحي يبقى على طول السنين يبقى على طول السنين معشوقتك معشوقتي معشوقتك معشوقتي مكة ترى عز الليلة ومن الحرم نور وسنة مكة ترى عز الليلة ومن الحرم رسالة وحلف ويمين رسالة وحلف ويمين معشوقتي معشوقتي معشوقتي معشوقتي منها بدت هجرة نبي وفي أرضها نزل الوحي منها بدت هجرة نبي مكة تراعي السلنة ومن الحرم نور وسنة مكة تراعي السلنة ومن الحرم نور وسنة رسالة وحلف ويمين رسالة وحلف ويمين لبى والحجاج في شوق وحنين توجهوا لك راكعين وساجدين يفتخر طيبة بها دبر الرسول مسجد فيها يزوره مسلمين يا لا لا لا يا لا لا لا يا لا لا يا لا لا لا يا لا لا لا يا لا لا غرد القمري وفي الطائف شدا والشفاة ضحك لها ورود الهدى هي عروس البحر هي أحلى شذا للبحر بسمة ويبدأ بسمتين يا لا لا لا يا لا لا لا يا لا لا يا لا لا لا يا لا لا يا لا لا لبى والحجاج في شوق وحنين توجهوا لك راكعين وساجدين يفتخر طيبة بها قبل الرسول ومسجد فيها يزور المسلمين يا لا لا لا يا لا لا لا يا لا لا يا لا لا لا يا لا لا لا يا لا لا غرد القمري وفي الطائف شدا والشفا تضحك له ورود الهدى هي عروس البحر هي أحلى شذا للبحر بسمة وجدة بسمتين يا لا لا لا يا لا لا لا العشق في دنياي وفي شمسها بسمه والضيم في قلبك الشاق الكبير حاكني عنه شوي حاكني عنه شوي Thank you. وحيل بها هنيتها أرض بها حاتم رضا أرض الكرم سميتها لقيت للماضي أثار العشق في دنياي هي وفي شمسها بسمها وضاي في قلبك الشوق الكبير حاكني عنه شوي حاكني عنه شوي قمرة معالي البحار دمام وظهران وخبار قمرة معالي البحار دمام وظهران وخبار بتزينا صبح ومساء بتزينا صبح ومساء بتزينا صبح ومساء بتزينا صبح ومساء معشوقتك معشوقتي نسمة عامر في القطيف في بلدة ولا في صيف ما تعابير في القطيف في بردة ولا في صيف مشتاقة بيشوف الحسن مشتاقة بيشوف الحسن مشتاقة بيشوف الحسن مشتاقة بيشوف الحسن معشوقتي معشوقتي قمرة مع ليل وبحار دمام وظهران وخبار قمرة مع ليل وبحر دمام وظهران معشوقتك معشوقتي نسمة عبير في القطيف في بردة ولا في صيف نسمة عبير في القطيف في بردة ولا في صيف مشتاقة بيشوف الحسن مشتاقة بيشوف الحسن مشتاقة بيشوف الحسن مشتاقة بيشوف الحسن خلاص يا وقت التعب. إلي الله إلي الله إلي الله إلي الله إلي الله إلي الله. العشق في دنياي وفي شمسها بسمه والضيف، في قلبك الشاق الكبير حاكني عنه شوي حاكني عنه شوي. صبياتي داعبها طروب، معشوقتك معشوقتي معشوقتك معشوقتي اتعانقت غيمة وجبل اتعانقت غيمة وجبل، ومن المعانق امطرت سودت عسيرك وردت ومن المعانق امطرت سودت عسيرك وردت. معشوقتي معشوقتي معشوقتي معشوقتي تكتب على متن السحاب أبها عروس بالجنوب صبياتي داعبها طروب، معشوقتك معشوقتي معشوقتك معشوقتي اتعانقت غيمة وجبل اتعانقت غيمة وجبل، ومن المعانق امطرت سودت عسير تردت السحابة والهبوب، ذكر وادي والسحاب تام غطها الضباب، الباحة عشق أهل الجنوب جزان وبها والشعاب، وأنا لاجد الخمس نجران وظهران الجنوب، ما عادي بغالي أنيس إلا السحابة والهبوب. العشق في دنياي هي وبشمسها بسمها وضاي، في قلبك الشاق الكبير حاكني عنه شوي حاكني عنه شوي. معشوقتي معشوقتي بدا نور الجزيرة في نار شمس سناها بني في كل الديار بسم الله بدا قال عبد العزيز وسط الرياض وكل ما يلوي صار أحلى وسط الرياض وكل ما ينوي صار أحلى الديار من القصيم إلى الحارث أصبح ينوي حكمها وابسامها الماضي اللي صار للحاضر طريق قصة عشيق من سمعها بالرياض حبي ورثته من الجدود يا صفحة نعصعت البياض زرعت الصحراء ويرود قلبي تولع بالرياض حبي ورثته من الجدود يا نجد يا أرض وسماي يا جزع عن الوصف اللسان الحب مالي فيه غان ما ظني لي غيرك مكان يا نجد يا أرض يعجز عن الوصف اللسان قلبي تولع بالرياض حب ورثته من الجدود يا صفحة نعصعت البياض زرعت الصحراء ويرود قلبي تولع بالرياض حب ورثته من الجدود يا نجد يا أرض وسماي يعجز عن الوصف اللسان الحب مالي فيه غاي ما ظني لي غيرك مكان يا نجد يا أرض وسماي يعجز عن الوصف اللسان بعد الشتات صارت مثل وصف الجسد في عز في أمن وثبات في ظل أبو فيصل فهد وذراعها الميلة يمين ولي عهده الأمين وإخوانه كل الأسعد والشعب كله مخلصين اليوم من بعد الشتات صارت مثل وصف الجسد في عز في أمن وثبات في ظل أبو في فيصل فهد وذراعه اللي له يمين ولي عهده الأمين وإخوانه كله لسعود الشعب كله مخلصين برد وسموم نحبها في سلمها وفي حربها برد وسموم نحبها في سلمها وفي حربها نحبها نحبها نحبها نحبها مملكتنا عشق كل المسلمين مكثر الحساد واللي عاشقين مملكتنا عشق كل المسلمين مكثر الحساد واللي عاشقين والله انك دمنا بعروقنا للعمر دونك ترى نحمد الله جات على ما تمنى من ولي العرش جازنا الوهايب خبر اللي طامع في وطننا دونها نثني إلي الطلايب يا هبيل الراي كل شيء نحمد الله.